الأزمنة والمواقيت. الصباح. Le matin. الظهر. Le midi. بعد الظهر. L'après-midi. المساء. Le soir. اليوم. Le jour. الليلة. La nuit. منتصف الليل. Minuit. الأسبوع. La semaine. الاثنين. Lundi. الثلاثاء. Mardi. الأربعاء. Mercredi. الخميس. Jeudi. الجمعة. Vendredi. السبت. Samedi. الأحد. Dimanche. الشهر. Le mois. السنة. L'année. القرن. Le siècle. الساعة. L'heure. الدقيقة. La minute. الثانية. La seconde. النصف ساعة. La demi-heure. الربع ساعة. Le quart d'heure. الفصول. Les saisons. الشتاء. L'hiver. الربيع. Le printemps. الصيف. L'été. الخريف. L'automne.